فيما خرج البخاري في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه هي المعية الخاصة، وهي التي تفسر بالتأييد والحفظ والكلاءة والتوفيق وما يجري مجرى هذه المعاني. إذن معية الله عز وجل معيتان: معية عامة ومعية خاصة. ويفهم المراد من المعيتين، أعني تعين المعية في هذا النص أو ذاك بحسب السياق، فالسياق هو الذي يبين المراد من المعيتين. والفرق بين المعيتين من جهات ثلاث: من جهة القسم والنوع، ومن جهة المتعلق، ومن جهة الأثر. أما من جهة النوع، يعني من جهة أنواع الصفات، فالفرق بين المعيتين أن المعية العامة صفة ذاتية، وأما المعية الخاصة فصفة اختيارية. بمعنى الله عز وجل مع جميع خلقه أزلا وأبدا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، هذا أمر لازم لا ينفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل ولا يزال كذلك، ولا يمكن أن يكون إلا ذلك. فالله جل وعلا مع جميع الخلق في كل حال وفي كل وقت بعلمه وسمعه وبصره، فلا يغيب شيء عنه سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فإنها معية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا مع من شاء بحفظه وكلاءته وتوفيقه ورعايته إذا شاء سبحانه وتعالى. أما الفرق الثاني فهو من جهة المتعلق. متعلق المعية العامة جميع الخلق، فالله جل وعلا مع جميع الخلق سبحانه وتعالى بهذه المعية. والمعية الخاصة متعلقة ببعض الخلق، ولذلك أسميناها معية خاصة. النوع الثالث أو عفوا الفرق الثالث من جهة الأثر. المعية العامة تؤثر في النفوس بتقوية عبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى، الذي يعتقد أن الله جل وعلا معه في كل حين وعلى كل حال، فإن هذا يورث في نفسه مراقبته وخوفه وخشيته والاستعداد للقائه. أما المعية الخاصة فإنها تؤثر في قلوب معتقديها الرجاء في الله سبحانه وتعالى والمحبة له والطمع فيما عنده والتوكل والثقة به سبحانه وتعالى. من اعتقد أن الله جل وعلا معه بنصره وتأييده وتسديده وتوفيقه، فإنه سوف يطمئن وتسكن نفسه ويثق بالله سبحانه وتعالى ويفوض الأمور إليه. إذن هذه فروق ثلاثة بين هذين النوعين من معية الله سبحانه وتعالى: المعية العامة والمعية الخاصة. ها هنا بحث مهم لا بد من الوقوف عنده، وهو أن بعض الناس يظن أن إثبات معية الله جل وعلا يقتضي من حيث الأصل، يعني من حيث إجراء هذه النصوص على ظاهرها، يقتضي اعتقاد أن الله سبحانه حال في خلقه مخالط لهم، تعالى الله عن ذلك، ولذا فإن بعض الناس من المخالفين لأهل السنة والجماعة يتهمون أهل السنة بالتناقض حينما يثبتون صفات على ظاهرها ويمنعون تأويلها وحملها على خلاف الظاهر، في حين أنهم إذا وصلوا إلى صفة المعية فإنهم بحسب زعم هؤلاء يؤولونها، يتهمون أهل السنة بأنهم يقعون في التأويل وهم ينكرونه، وهذا تناقض في المنهج. هكذا يزعمون وهكذا يتهمون أهل السنة والجماعة. والحق أن هذا القول غلط وغير صحيح، وفهم لهذه الأدلة على غير وجهها. ذلك أن قول أهل السنة والجماعة بحمل المعية على هذا المعنى، سواء كانت معية عامة أو خاصة، مع تنزيه الله عز وجل عن أن يكون حالا في خلقه أو مخالطا لهم، هذا هو ظاهر النصوص. بل لو قيل في هذه النصوص بخلاف ذلك لكان هذا هو التأويل. أعيد، حمل النصوص الواردة في المعية على معية علمية أو على معية حفظ وتأييد وتسديد، هذا هو ظاهر النصوص، والقول بخلاف ذلك هو التأويل. وبيان ذلك أن العقدة التي ما حلها هؤلاء والتي أخطأوا بسببها والتي ضل من ضل بسببها حينما اشتبه عليهم الأمر فاعتقدوا حلول الله، وهذه طائفة سأتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله، حيث ظن طائفة أن هذه النصوص اعتقاد موجبها يقتضي اعتقاد أن الله عز وجل مع خلقه بذاته، هذا سببه عدم فهم هذه النصوص في ضوء لغة العرب. بيان هذه المسألة هو أن مع في لغة العرب تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة دون أن تكون ملازمة لمعنى المخالطة بالذوات. أعيد، كلمة مع في لغة العرب تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة دون أن يكون هذا ملازما لمعنى المخالطة والمماسة والممازجة والحلول. والشواهد على هذا كثيرة، فإن الناس قديما وحديثا يقولون سرنا مع القمر، وأين القمر من الناس؟ هذه معية فيها مقارنة، مطلق مقارنة بين الناس والقمر، فضوءه ونوره يصل إليهم، فكانت المقارنة سامحة تسمح باستعمال المعية هاهنا. قل مثل هذا في كلام كثير في كلام الناس، فإن الناس يقولون فلان وفلان ولدا معا، وإن كان أحدهما في مكان والثاني في مكان آخر، ولكنهما ولدا في نفس الوقت في نفس اليوم وفي نفس الساعة، يقال فلانة مع فلان، يعني أنها معه في عقد الزوجية وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، يقال فلان مع أولئك القوم إذا كان يؤيدهم وإن كان بعيدا عنهم في المكان. فالمنافقون في المدينة كانوا مع الكفار المشركين في مكة بالرأي والاعتقاد والتأييد. وقل مثل هذا في المستضعفين من الصحابة رضي الله عنهم في مكة، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بالمدينة، وذلك بتأييدهم وذلك بنصرتهم وذلك بموافقتهم على اعتقادهم. المسلمون في كل مكان هم مع إخوانهم المضطهدين في سوريا وفي غيرها، مع أنهم ماذا؟ لا يخالطونهم ولا يمازجونهم، بل لماذا نذهب بعيدا؟ تأمل في قول الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. قال أهل التفسير كالضحاك رضي رحمة الله عليه وغيره: قالوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. هذا خطاب للذين آمنوا أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. أين نحن من أبي بكر وعمر وأصحابهما؟ أيفهم أحد من قوله وكونوا مع الصادقين أننا نخالطهم بأكتافنا ونجالسهم في مجالسهم؟ هل هذا هو المراد؟ أو المراد عند كل من يقرأ هذه الآية أن نكون مع ما هم عليه من هذه الصفة وهي الصدق؟ وقل مثل هذا في قول الله عز وجل: وتوفنا مع الأبرار. هل المقصود أن نموت ونتوفى أو نتوفى نحن وإياهم في محل واحد أو ندفن في قبر واحد؟ ليس المراد هذا، إنما المراد مطلق ماذا؟ المقارنة. والمقارنة ها هنا أن نكون وإياهم على هذه الصفة وهي البر، فيختم لنا بذلك. إذن المعية من حيث معناها اللغوي لا تستلزم المخالطة والممازجة والحلول، إنما يبقى هذا قدر زائد إن دل عليه سياق، فلا يلزم أن يكون مدلولا عليه في سياق آخر. بمعنى في سياق تقول إن فلانا مع فلان، يعني على هواه وعلى رأيه وعلى ما هو عليه من الصفات، وتارة تقول فلان مع فلان، يعني أتيا معا فهما قد تخالطا سويا في المجيء. إذن كون كلمة مع تدل على مخالطة، هذا قدر زائد يدل عليه ماذا؟ السياق، وكل سياق بحسبه. إذن المقطوع به من أدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وما هي عليه فطرتهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن من خلقه، والأدلة على هذا كثيرة. حتى قال بعض أهل العلم: أدلة أن الله عز وجل بائن من خلقه نحو من 100,000 دليل تدل على أن الله تعالى بائن من خلقه. إذن كيف يظن بعد هذا في الله العظيم، في الله الكبير، في الله الواسع، في الله الأعلى، أنه إذا كان مع خلقه فإنه يكون حالا في خلقه مخالطا له؟ تعالى الله عن ذلك. ما قدر الله حق قدره من ظن هذا في ربه، وما قدر الله حق قدره من ظن أن هذا مدلول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال أن تدل على ما ظاهره البطلان. إن توهم إنسان ذلك فالعلة في فهمه وفي جهله. أما كتاب الله فإنه سالم عن أن يدل على باطل، هذا كتاب أنزله الله عز وجل بالحق، فلا يدل إلا على الهدى، ولا يدل إلا على الرشد، ولا يرشد إلا إلى الحق. إذن هذا جواب أول عمن يظن أن المعية تقتضي المخالطة، هذا باطل. وظن من ظن أن حمل أهل السنة هذه النصوص على ما يخالف وما يضاد المخالطة والحلول أن هذا من قبيل التأويل أو الحمل على المجاز، هذا ظن غير صحيح، وهذا ظلم لمنهج أهل السنة، وإنما هذا حمل للنصوص على ظاهرها. ومما يدل على بطلان هذا التوهم وهو اعتقاد أن ظاهر النصوص، نصوص المعية، أنها تدل على المخالطة والحلول، أنها لو كانت كذلك لتناقضت النصوص، تناقضت من جهتين. أولا من جهة تناقض نصوص المعية مع نصوص العلو والاستواء، ولا شك أن كتاب الله منزه عن الاختلاف والتناقض، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب الله عز وجل لا يمكن بحال أن يظن فيه وقوع التناقض والاختلاف. لو قيل إن معية الله معية، إن معية الله معية ذاتية، بمعنى أنها تقتضي المخالطة والحلول للخلق أو في الخلق، فإن هذا يقتضي ولا شك التناقض بين أدلة ثبوت استواء الله عز وجل على عرشه بذاته وأدلة علوه على خلقه بذاته، وكتاب الله عز وجل منزه عن ذلك. وأنت إذا تأملت يا رعاك الله وجدت الأدلة التي دلت على المعية فيها ما يدل على دفع هذا التوهم. تأمل معي في قوله تعالى في أول آية بدأها المؤلف، آية الحديد، كيف أن الله عز وجل ابتدأ بتقرير ما يدفع كل ظن فاسد. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، انتهى الأمر. ها هنا إذا اعتقد المسلم وسلم بهذه الآية فإنه يعتقد مباينة الله عز وجل لخلقه، وأنه عال على خلقه مستو على عرشه، ثم عقب سبحانه وتعالى على ذلك بإثبات ماذا؟ بإثبات معيته لخلقه. الآن يأتي هذا العلم الجديد على قلب صاف تخلص من أدران الحلول والتشبيه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظ معي كيف أن الآيات بدأت بإثبات علو الله عز وجل واستوائه على العرش، ثم عقبت ببيان معيته سبحانه وتعالى لخلقه. ومع ذلك فإن الله عز وجل من رحمته بعباده ولطفه بهم زاد بيانا بأن ختم هذه الآية بما يدل على إثبات بصره سبحانه وتعالى بأعمال عباده. فإذا كان الله عز وجل عال على خلقه ويعلم ما يفعل عباده وهو بصير بهم، كانت المعية التي ثبتت بين ذلك معية علمية، ليست معية ذاتية وليست معية مخالطة. إذن هذا أمر أول يدل على أن هذه النصوص لا بد أن تحمل على المعية العامة، وهذا هو ظاهرها، وإلا لتناقضت النصوص، والقرآن مسلم من ذلك. وجه آخر أن في أدلة إثبات هذه المعية ما يدل صراحة على أنها لا يمكن أن تحمل على المعية الذاتية. تأمل مثلا في قول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا. لو قيل، طبعا الآية السابقة دلت على المعية، آية الحديد دلت على المعية العامة، وهذه دالة على المعية الخاصة، وهذه تدفع ظن الحلول، تدفع ظن المخالطة في أن تكون ملازمة لماذا؟ لمعنى المعية. تأمل في قوله إن الله معنا، النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار والكفار فوق الغار، ليس بينهم وبينه إلا أشبار قليلة. لو كانت المعية معية ذاتية لما كان ثمة فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبين الكفار. أعيد، لو كانت المعية معية ذاتية في كل حال، بمعنى أن كلمة مع في اللغة تقتضي ذلك، لما أصبح ثمة فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار، وبالتالي فإنه يمكن أن يقال كان الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومع الكفار أيضا. أفيجرؤ مسلم أن يقول ذلك؟ حشا وكلا. إذن تبين بهذا أن المعية التي بينها الله سبحانه وتعالى هاهنا إن الله معنا ليست هي المعية الذاتية المقتضية للخلطة والحلول، إنما هي معية بمعنى التأييد والنصرة والحفظ والكلاء. وعليه فإن هذا من الأوجه التي تدل على بطلان حمل النصوص، نصوص المعية، على معنى المعية الذاتية المختلطة المقتضية للمخالطة والحلول. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن هذا الظن مخالف لإجماع السلف الصالح، فإن السلف مجمعون على أن هذه النصوص لا تدل على معية ذاتية بحال، وقد نقل الإجماع على ذلك في أدلة نصوص المعية العامة مثلا عدد من أهل العلم الأثبات على أنها معية علمية، على أن الله مع خلقه بعلمه، كما كان هذا من الإمام أحمد، وكما كان هذا من ابن عبد البر، وكما كان هذا من أبي عمر الطلمنكي، وكما نص عليه جماعات من أهل العلم، كما كان هذا من الآجري وابن بطة وغيرهم من أهل العلم، وعند الذهبي في العلو أن الإمام محمد ابن يحيى الذهلي سئل عن حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، فقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي الذي هو أحد أئمة الإسلام العظام، قال رحمه الله: الله عز وجل مع خلقه محيط بهم بعلمه وهو على عرشه. هذا هو منهج السلف، وهذه طريقتهم، ومن أهدى طريقا من السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم، أولئك الأخيار الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دونك كتب التفسير، كيف تجد الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم تحمل هذا النصوص على هذا المعنى؟ ولذلك تجد عند ابن عباس تجد في كلام ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: وهو معهم، قال بعلمه، علمه معهم سبحانه وتعالى. إذن هذه نبذة مختصرة تدلك على أن علو الله عز وجل لا يناقض معيته، وأن معيته لا تخالف علوه، فالأمران ثابتان، والنصوص في كل على ظاهرها، نصوص العلو على ظاهرها، فالله عال على خلقه بذاته، ونصوص المعية على ظاهرها، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه عموما، ومع من شاء من المؤمنين خصوصا، معية نصرة وتأييد وتوفيق. الناس في المعية انقسموا إلى ثلاثة أقسام، هذه خلاصة لما سبق. الناس في المعية منقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين آمنوا بالكتاب كله، هم الذين جمعوا بين النصوص وألفوا بينها ولم يضربوا بعضها ببعض، وهم أهل السنة والتوحيد، هم الصحابة والتابعون وأتباعهم والسائرون على دربهم. هؤلاء اعتقدوا الأمرين العلو والمعية اللائقة بالله عز وجل المنزهة عن كل ظن فاسد. اعتقدوا أن الله عال على خلقه بذاته، وأنه مستو على عرشه، وأنه مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته، وأنه مع من شاء من خلقه المؤمنين بنصرته وتأييده وتوفيقه. الصنف الثاني هم الذين اعتقدوا أن الله عز وجل حال في خلقه، تعالى الله عن ذلك، وهؤلاء هم الجهمية الحلولية وبعض المعتزلة وهم النجارية. هؤلاء أعرضوا وكذبوا بنصوص العلو والاستواء، وتشبثوا بهذه الأدلة التي دلت على المعية، فضلوا في فهمها وظنوا أن مقتضاها حلول الله عز وجل في خلقه. ولا شك أن هذا أبطل الباطل، وأن هذا ضلال مبين، بل هذا كفر بالله عز وجل. فإن من أعظم الكفر اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى حال في خلقه، وأشنع منه اعتقاد الاتحاد، أن الله عز وجل متحد بخلقه، وأشنع وأشنع اعتقاد من اعتقد الوحدة، وأن كل موجود إنما هو شيء واحد، الخالق والمخلوق كله شيء واحد في الأصل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القسم الثالث هم طائفة من أهل البدع من السالمية وأضرابهم. السالمية فرقة تلاشت واضمحلت ونعوذ بالله من الأهواء. هؤلاء تناقضوا فزعموا أن الله تعالى عالم بذاته ومع خلقه بذاته، زعموا أن هذا هو مقتضى النصوص. إذا جمعنا بين أدلة العلو وأدلة المعية فإن هذا يقتضي أن الله بذاته عال على خلقه، وأن الله بذاته مخالط لخلقه، وهذا تناقض باطل. وتشبثوا أيضا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا أيضا ضلال في الفهم. مصيبة أهل الأهواء والبدع على جميع طبقاتهم وأنواعهم أمران: أولا ضلال في الفهم، وثانيا ضرب للنصوص بعضها ببعض. يعني هم أخطأوا من جهتين: أولا تجدهم يحملون النصوص على خلاف الحق، إما لعجمة أتوا من قبلها يحملون الكلام بمقتضى وعلى ضوء مصطلحات حادثة بخلاف ما تعرفه العرب في لغتها، والقرآن والسنة إنما هما بلسان عربي مبين، أو من قبل الإعراض عن منهج السلف الصالح الذين فهموا الكتاب والسنة الفهم الصحيح، فتجد أنهم يحملون النصوص على اعتقادهم، فتجد أن القرآن عند الجهمي جهمي، وتجد أن القرآن عند المعتزلي معتزلي، وتجد أن القرآن عند الجبري جبري، وهكذا. الأمر الثاني هو أنهم لا يجمعون بين النصوص ولا يؤلفون بينها، إنما يأخذون طرفا ويعرضون عن طرف، بل ربما ضربوا بعض النصوص ببعض، وهذا أيضا ضلال وخطأ وإعراض عن منهج السلف الصالح. أهل السنة والجماعة أهل الحق يعتقدون أنه لا يمكن أن يكون ثمة تعارض البتة بين النصوص، وأن النصوص مؤتلفة لا مختلفة، وبالتالي فإنهم يجمعون ويؤلفون بين هذه النصوص، بل إنهم يعاملون النصوص معاملة النص الواحد، يضمون هذا النص إلى ذاك ثم يفهمون المجموعة فهما صحيحا. هؤلاء تناقضوا، زعموا أن الله بذاته عال على عرشه، وأن الله تعالى بذاته مخالط لخلقه، وتشبثوا بآيات المعية، تشبثوا بالآية التي ذكرت، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، مع أن كل من يفهم كلام العرب يدرك المقصود، وهو أن كلمة الإله تعني المعبود. إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه يعني معبود، فأله تعني عبد، أله يأله عبد يعبد. إذن الله معبود في الأرض ومعبود في السماء، يعبده أهل الأرض ويعبده أهل السماء، فأي إشكال حينئذ في فهم هذه الآية؟ وها هنا أنبه إلى خطأ يقع فيه من يقع من العامة، وهو أنك إذا قلت لهم أين الله؟ قال الله موجود في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حذار يا عبد الله، اتق الله، إياك أن تظن بربك هذا الظن، فهذا ظن سوء، هذا ظن من لم يقدر الله عز وجل حق قدره. كيف تعتقد في ربك العظيم الذي هو أكبر من كل شيء، والذي السماوات والأرض وهذا الكون كله ليس بشيء أمام عظمة الله سبحانه، كيف تعتقد فيه أنه موجود في كل مكان؟ أي نقص أعظم من هذا النقص الذي تنسبه إلى ربك؟ إذن حذاري من هذا الاعتقاد، فإنه اعتقاد كفري باتفاق العلماء. من اعتقد أن الله عز وجل في كل مكان بذاته فإن هذا اعتقاد كفري وتكذيب لآيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نبذة مختصرة لفهم هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بصفة المعية لله عز وجل. والمؤلف عقد مبحثا سيمر بنا قادما إن شاء الله، فيه زيادة تأييد وبيان بعون الله عز وجل لمسألة الجمع بين العلو والمعية. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك. اتلوا الآيات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظ معي يا رعاك الله كيف أن إثبات المعية كان مسبوقا بإثبات العلم، وكان متبوعا بإثبات البصر، فهذا يدلك على أن معية الله عز وجل هي معية علم وإحاطة وبصر وسمع من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كذلك الأمر في هذه الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ بدت الآية بالعلم ثم ختمت بالعلم والله بكل شيء عليم، وفيما بين ذلك بين الله سبحانه أنه مع خلقه. بدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم، فالمعية معية علم. أضف إلى هذا أمرا ينزع أدنى فهم فاسد أو ظن لا يليق بالله عز وجل من إثبات المعية لله عز وجل. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هنا نكتة لطيفة تنبه لها، فإن فهمها يزيدك يقينا بتنزه الله سبحانه وتعالى أن يكون مع خلقه مخالطا له. العرب إذا أضافت أحدا إلى قوم، يعني كان هناك مضاف ومضاف إليه، فإنها تقول ثالث ثلاثة، رابع أربعة، جاء فلان خامس خمسة. لما؟ لأنه من جنسهم، هو إنسان وهؤلاء من البشر، وبالتالي فالذي يليق هاهنا أن تقول فلان ثالث ثلاثة، وهذا ما جاء في القرآن. تجد أن الله تعالى يقول ثانية اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. لما؟ لأنهما جنس واحد. أما الله عز وجل فإنه لا يتفق مع خلقه في جنس ولا في فصل. الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا نعلم له سمية. لأجل هذا جاءت الآية ببيان هذا التمايز وهذه المباينة بين الله وخلقه، وبالتالي لا يظن حصول المخالطة والممازجة والحلول بين الله وخلقه أن يكون هذا، والله ليس كمثله شيء. ولذا وجدت الفرقة بين اعتقاد أهل الإيمان واعتقاد أهل الطغيان. أهل الإيمان اعتقدوا في ربهم أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وليس ثالثهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم وليس خامسهم. يعتقدون أن الله رابع الثلاثة وأن الله سادس الخمسة. أما أهل الطغيان فهم الذين قال الله في حقهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. رأيت الفرق بين الحق والباطل، بين النور والظلام؟ هذا هو التبيان والفرقان بين الحق والباطل. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لذا هو رابع الثلاثة وهو سادس الخمسة، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم سبحانه وتعالى مع مباينته في ذاته له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله لا تحزن إن الله معنا، كذلك الأمر في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية وما بعدها تدل على ثبوت المعية الخاصة، الآيتان الأوليان تدلان على ثبوت المعية العامة، والآيات الخمس الباقية تدل على ثبوت المعية الخاصة. فالله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على هذه المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتأييد. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار وقرب المشركون جدا منهما، حتى إن أحد الكفار لو نظر أسفل قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك بثلاثة الله ثالثهما؟ لا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله إنني معكما أسمع وأرى، كذلك الأمر في هذه الآية، إنني معكما، والخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، أسمع وأرى. تأمل يا رعاك الله أن المعية الخاصة كما قلنا متعلقها خاص ببعض الخلق، فالله يخص من شاء من خلقه بهذه المعية. وأنت إذا تأملت ما جاء فيها في النصوص وجدت أن هذا التعلق قد يكون مرتبطا بأشخاص، وقد يكون مرتبطا بأوصاف، يعني مرتبطا بأناس معينين، وقد يكون مرتبطا بأناس يتصفون بهذه الصفات، فكل من اتصف بهذه الصفات كان له حظ من هذه المعية. تجد أن الله عز وجل أخبر بقوله إن الله معنا لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إنني معكما لموسى وهارون، كذلك لغيرهم من كبني إسرائيل مثلا، وقال الله إني معكم، كذلك للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. إذن هؤلاء صنف تعلقت في النصوص هذه المعية بأناس معينين، وقد تتعلق بكل من اتصف بصفات كما سيمر معك في الآيات القادمة. وأنت إذا نظرت في القرآن وجدت أن هذه المعية في القرآن تعلقت بأوصاف أربعة: بالإيمان والتقوى والإحسان والصبر. فالله مع المؤمنين، والله مع المتقين، والله مع المحسنين، والله مع الصابرين. وهذا مجال لتنافس المتنافسين. من أراد أن يكون الله عز وجل معه بنصرته وتأييده وحفظه وكلاءته وتوفيقه وتسديده فليجتهد في تحصيل هذه الأوصاف. اعلم أن لك من معية الله عز وجل بحسب ما قام بك من هذه الأوصاف. هنيئا لمن كان الله عز وجل معه، ماذا يضره؟ والله إن من كان الله معه فلن يضره شيء، حتى لو كان بين فكي أسد والله لن يضر. من كان الله معه ماذا يفوته؟ ومن تخلى الله عنه وخذله فمن الذي ينصره من بعده؟ إذا معية الله عز وجل أمر يقتضي أن يحرص المؤمن عليه أشد الحرص، وأن يجعل همته منصرفة إلى تحصيل أسباب هذه المعية من الله سبحانه وتعالى. هنا الله عز وجل يخاطب موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. الله ليس بغائب، يسمع ويرى ما يكون من قول فرعون وقومه وما يحدث منهما، فلا تخافا، الذي يكون منهما أنا على علم وسمع وبصر به، وأنا معكما أنصركما وأيدكما وأحفظكما من كل ما يضركما. وها هنا نكتة نبه عليها بعض أهل العلم، وهي أن من كان سائرا على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله فليبشر أن له حظا من معية الله عز وجل. من كان على نهج موسى وهارون وإخوانهما من الأنبياء والمرسلين من الدعوة إلى الله وبيان التوحيد ونصرة الحق فليبشر بمعية الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، هذه التقوى والإحسان والصبر. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، ويبقى معنا أيضا ما جاء في النصوص أن الله مع المؤمنين، وينبغي أن تحرص على التقاط ما تقف عليه من النصوص في إثبات معية الله عز وجل المتعلقة بالقائمين بأوصاف الإيمان، فتحرص على تطبيقها. ومن ذلك ما جاء في السنة من إثبات معية الله عز وجل للذاكرين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أسأل الله عز وجل بمنه وتوفيقه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتسديد، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.